عن محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري البصري قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أبو بكرة نفيع بن الحارث ابن كلدة مولى النبي صلى الله عليه وسلم سمي هذا لقب بسورة الكهف لأنه نزل نحو 24 عبيد نزلوا من حس الطائف ببكرة البئر فسمي أبو بكر بهذا المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم أعتقه فصار من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل أفضل لنفسي ويقول محمد بن سيرين ورجل وحدثني عبد الرحمن أخبرني عبد الرحمن وأخبرني رجل آخر أفضل في نفسي يقول أفضل في نفسي من هو عند ابن سيرين من هو قال من عبد الرحمن من عبد الرحمن أفضل في نفسي من عبد الرحمن من هو حميد ابن عبد الرحمن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي بكرة حميد ابن عبد الرحمن الحميري حميد ابن عبد الرحمن الحميري حميد ابن عبد الرحمن الحميري وإنما كان عند ابن سيرين أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة لأنه دخل في الولايات وكان حميد زاهدا. هذه المسألة ذكرناها في الدرس الماضي أو يعني في أيام غريبة وهو أن ابن سيرين من المتشددين إذا دخل أحد وظيفة الحكومة في عصره يعني يعتبره يعني كأنه إلا أن بعضهم يروي عنه ويتحفظ ولذلك يقول هنا أخبرني عبد الرحمن عبد الرحمن من ثقات التابعين وهو ولد أبي بكر لكنه كان تولى الولاية فمن سيرين ما له ثقة كثير ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن من هو حميد بن عبد الرحمن الحميري هذا كان من زهاد التابعين ولا تولى شيئا من الوظيفة فلذلك قال هو أعتمد عليه أكثر من عبد الرحمن وعبد الرحمن كل التابعين اعتمدوا عليه لكن شو أبان أي شخص محمد بن سيرين كما قلنا متشدد في المسألة فأي شخص نال ولاية ولا لا هذا يعني يتحفظ عنه إما ما يحدث عنه ولو حدث يجمعه مع غيره أو يتكلم فيه على كل حال هذه قلنا مسألة فيها تشديد وأكثر من الناس لأن خيار التابعين وخيار الصحابة تولوا المناصب فما ضرهم ذلك كانوا يحدثون إنما تشدد بعض زملائهم فقالوا فلان لأنه تولى كذا أما إذا كان هناك شيء فما قيل إن وكيع بن الجراح كان إذا حدث عن أبيه يقرنه مع غيره لأنه كان تولى وظيفة بيت المال فلعله لمس منه شيئا فبعد ذلك كان يحدث عنه لكن يقرنه مع واحد ثاني فهذا معناه لأمر حصل له ومثل هذا نعم أما الذي هو بريء من عبد الرحمن لم يتهم بذلك فهذا تشدد فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.